كتبت حرفي كلمات في علمي، رأيت جيلا كان سببا في ألمي، تائها لكن أرى فيهم أملي، فعملي إنارة مجتمعي، رسالة مهمة تحت مسؤوليتي، أجيال تنمو في زمني، بعلمها يؤسس رخاء وطني، المعلم أربي وأبني القيم، أثقف وأعزز الشهامة والشيم، المعلم حبي للتعليم ليس للمادة، أؤهل رجالا غدا سيكونون قادة، قدوة ومثل تحترق كالشمعة، صفاء نيتي طريق براق كاللمعة، أفرض الاحترام والتقدير واقتدي بسيدي في التعبير. قم للمعلم ووفه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا، فاطلب العلم من المهد إلى اللحد، علمك أمانة وهذا مني عهد. قم للمعلم ووفه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا، فاطلب العلم من المهد إلى اللحد، علمك أمانة وهذا مني عهد. قالوا اقرأ هذه الحياة خبرة، ارمي بذرة لك في الحصاد عبرة، بالعلم سهل أن تجد في القش عبرة. قالوا اقرأ العلم نور واضح السطور، غذاء للعقل في عالم يثور، يعيشه من كان في صفه صبور، لأن لا مكان للجهل في عالم النور. معلم يعلم وأنت تتعلم كيف تفكر تعيش تتكلم، معلم يحضر يؤسس علما لك في عالم تخط به أملا. أنا المعلم أنا القدوة، أسد الفجوة للمنطق سلم، أنا المعلم. قم للمعلم ووفه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا، فاطلب العلم من